السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في سلسلة التفسير المجمل، واليوم مع تفسير سورتي المرسلات والنبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى والمرسلات عرفا، هل المراد بالمرسلات الملائكة أم المراد بها الرياح؟ فالمرسلات عرفة أي الملائكة التي هي رسل الله سبحانه وتعالى بينه وبين خلقه، وترسل بما أمر الله سبحانه وتعالى به، أم هي الرياح الكثيرة المتتابعة؟ ففي هذا قولان لأهل العلم، والأقرب أن المراد الملائكة. والمرسلات عرفة من العرف والتتابع والكثرة، فالعاصفات عصفا هنا هي الرياح من العصف، وهي يعني الهبوب بشدة. فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، الناشرات نشرا هي الملائكة أيضا أو الرياح، فهي على الإيه؟ على المعنيين يعني. فإما الملائكة الموكلة بالسحاب فتنشر السحاب، أو الرياح التي تنشر السحاب، السحاب المنتشرة يعني. فهنا إما الملائكة وإما ليه السحاب المنتشر، والأكثر برضو على أنها الملائكة، يبقى الناشرات نشر الملائكة اللي بتنشر السحاب. والناشرات نشرا فالفارقات فرقا، الفارقات فرقا أيضا ملائكة، يقسم الله سبحانه وتعالى بالملائكة التي تنزل بما يفرق بين الحق والباطل. فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا، فالملائكة أيضا تلقي الذكرى إلى الأنبياء من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. عذرا أو نذرا للإعذار والإنذار، حتى لا تكون لك حجة، يعني لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فليس لك عذر، وقد أنذرتك، وقد أعذر من أنذر، يعني قد أعذر من أنذر، قد أقام عليك الحجة من أنذرك، من خوفك وبين لك نهاية الطريق. إنما توعدون لواقع، ما الذي يوعدون؟ الجزاء والبعث، لواقع لكائن لا محالة، فده جواب القسم. وكثرة القسم ده بيبقى نوع من أنواع التشويق لبيان المقسم عليه، فربنا يقول لك أقسم بالمرسلات عرفة والعاصفات عصفة، وأقسم لك بالناشرات نشرة، وأقسم لك بالفارقات فرقة، وأقسم لك بالملقيات ذكرى، إنما توعدون لواقع، والله الساعة آتية لا ريب فيها، كائن لا محالة، إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست ذهب ضوءها، انكدرت كما في الآية الأخرى، وإذا السماء فرجت انفطرت أيضا كما في الآية الأخرى، وانشقت في الآية الأخرى كذلك، فشقت السماء وفرجت وفتحت أبوابا كما سيأتي في سورة النبأ. وإذا الجبال نسفت أزيلت من أماكنها فصارت هباء منثورا. وإذا الرسل قتت، وقتت يعني عين لهم وقت وأجل للفصل بينهم وبين أممهم، إلى متى؟ ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل الذي يفصل فيه بين الناس. ويل يومئذ للمكذبين، يا ويل من يكذب بهذا في هذا اليوم. ألم نهلك الأولين، انظروا واعتبروا بمن هلك ممن كان قبلكم من الأولين، وما هي من الظالمين ببعيد، وللكافرين أمثالها، ثم نتبعهم الآخرين. هذا المعنى، ثم نتبعهم الآخرين، كذلك الآخرين من كفر منهم برب العالمين، كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين، يا ويل من يرى هذه الآيات ويسمع ثم يكذب. ثم استدل الله سبحانه وتعالى على بيان قدرته العظيمة على إعادة الخلق كما بدأهم، فقال: ألم نخلقكم من ماء مهين، الذي خلقك من هذا الماء المهين لا يستطيع أن يعيدك مرة أخرى. ونلحظ في السور المكية التركيز على بيان العقيدة في اليوم الآخر، وأن الله قادر على البعث وقادر على النشور وقادر على إحياء الناس بعد موتهم. تلحظ هذا كثيرا في القرآن المكي، وهذا في الحقيقة هو أصل الخير. فلو ترسخ في القلب الخوف من الله سبحانه وتعالى والإيمان الحقيقي بالدار الآخرة، لما رأيت أبدا مشكلة من هذه المعضلات التي نراها من الناس. فأصل الخير التذكر اليوم الآخر، وأصل الشر نسيان اليوم الآخر. أرأيت الذي يكذب بالدين كذب بالآخر، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، والآخر الآيات. فالمصائب كلها تأتي من إيه؟ من نسيان الإنسان اليوم الآخر. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم العظيم. وأنت فكر، أنت مش ترجع لله سبحانه وتعالى مرة أخرى؟ فالإنسان لو وضع الآخرة نصب عينيه كان الخير كله يأتيه، كان الخير كله يأتيه، وإلا فالأخر. إلى قد ألم نخلقكم من ماء مهين، ضعيف حقير، اللي هو ماء الرجل، ومع ماء المرأة، فيوضع في القرار المكين، فجعلناه في قرار المكين اللي هو إيه بقى؟ اللي هو الرحم. يلتقي ماء المرأة مع ماء الرجل وكلاهما مهين، فيتحول بقى إلى نطفة وعلقة ومضغة. وهنا ربنا أكثر من مرة في القرآن الكريم بيّن لنا هذه المراحل، وهنا اختصرها في الآية كما سيأتي. إلى قدر معلوم، يبقى القرار المكين اللي هو الرحم، إلى قدر معلوم، وقت مؤقت بقى 6 شهور، 7 شهور، 8 شهور، 9 شهور، الله أعلم، 10 شهور في البعض. فقدرنا فنعم القادرون، قدر الله سبحانه وتعالى لهذا الجنين أن ينتقل من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام، فكسونا العظام لحما إلى آخر الآيات. فهنا ربنا سبحانه وتعالى أجمل المراحل في قوله فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين، ويا ويل من، طبعا كل شهر ربنا يقول لك ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين. تعتقد ليه ربنا سبحانه وتعالى بيكرر هذا المعنى؟ ليه ويل يومئذ للمكذبين أكثر من مرة؟ يعني أخبرونا في التعليقات. ألم نجعل الأرض كفاتة، كفاتة من الكفت، حتى ينهى الإنسان عن كفت الثوب في الصلاة مثلا، هاك هذا هو الكفت، ده معنى كلمة كفت. فما ينفعش أنت تكفت في الصلاة ولا تكفت ثيابك أيضا في الصلاة، فده الكفت. الكفت بمعنى الجمع والضم. فالأرض بالنسبة لنا كفاتا، يعني تجمعنا ونحن أحياء، وتجمعنا ونحن أموات كذلك في بطنها، فتجمعنا على ظهرها أحياء وتجمعنا في بطنها أمواتا. لذلك قال الله: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. الرواسي الشامخات هي الإيه؟ الجبال الراسيات اللي الشاهقات في الارتفاع. وأسقيناكم ماء فراتا عذبا، ويل يومئذ للمكذبين، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. هيا، ألم تكن تكذب بالبعث؟ ألم تكن تكذب بالآخرة؟ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. فألم تكن تكذب بهذا؟ تفضل يلا. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فانطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. يلا يلا يا أخوي روح على العذاب اللي أنت كنت تكذب به، تفضل. مش كنت بتقول ما فيش نار ولا فيه؟ تفضل يلا. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل، الظل اللي هو الدخان بتاع النار، فالشكل هو ظل بس مش حيغنى عنك شيء يعني. إلى ظل ذي ثلاث شعب متفرع هكذا، ثلاث تفريعات. ربنا بيهيئ بيبين لنا منظر الدخان والإيه واللهب والشرر بتاع النار. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، لن يغني عنك هذا الدخان شيئا. إنها ترمي بشرر كالقصر، ده النار بترمي الشرر بتاعها كالقصر. كالقصر يعني كالقصور المرتفعات العاليات الشاهقات، أو كالأشجار الضخمة العالية أيضا. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. جمالة صفر كأنه مثل الجمال الصفراء، هي أصفر يعني أسود، لكن بتبقى سوداء من الشمس في الصحراء وتميل إلى اللون الإيه؟ إلى اللون الأصفر. لذا تطلق العرب على الجمال السودي صفرة، كأنه جمالة صفر. وهذا يدل على أن النار مسودة، كما أن اللهب أسود بيطلع كده تحس أنه عامل زي الجمال السوداء، فدل ذلك على أن النار والعياذ بالله سوداء مظلمة، نسأل الله العفو والعافية. وقد ورد ذلك في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا كلمة، لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. طب كيف لا ينطقون يا إخواني وقد يعني دلت آيات أخرى على أنهم يتكلمون ويكذبون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فكيف هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول لا ينطقون، في آيات أخرى لا ينطقوا ويتكلموا ويحجوا كمان ولا كفرت ولا شيء من هذا؟ كيف الجمع؟ أخبرونا في التعليقات. طبعا هي سبق بيانها من قبل، لكن لنرى من يعني يذاكر ممن يسمع فقط. ولا يؤذن لهم فيعتذرون، لا يعطى لك الإذن حتى تعتذر فقط ولا تعتذر. ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، جمع الكل ها هنا. فإن كان لكم كيد فكيدون، اللي يعرف يهرب يهرب. ها تمام، وأشوف لك بقى كده، شوف لك حتة أهرب فيها. ومر معنا قريبا مثل هذا المعنى كما في سورة الرحمن مثلا، يقول الله سبحانه وتعالى إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. والله اللي المكان اللي تعرف تهرب فيه اهرب، بس هتروح فين؟ ليس لك مفر ولا مهر. يقول الإنسان يومئذ إيه؟ أين المفر؟ كلا لا وزر، ما فيش مفر ولا مهرب ولا محيص، هتروح مني فين؟ ولا يؤذن لهم فيعتذرون هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين، هذا حال المكذبين. ثم ننتقل إلى حال المؤمنين. إن المتقين، فالقرآن ثاني هنأخذها كلها على الكفار وهنرجع للكفار تاني برضو يعني، بس لازم نأخذ شيء كده عن المؤمنين يعني. إن المتقين في ظلال، ظلال الشجر وعيون، في ظلال الشجر وعيون الماء. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. يا رب اجعلنا من أهل الجنة يا رب. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. طيب وبرضو تكلمنا في هذه المسألة من قبل، كيف هنيئا بما كنتم تعملون وإحنا ندخل الجنة برحمة الله ولا حندخل الجنة بأعمالنا؟ وقلنا إن أعمالنا بتوصلنا لرحمة الله، لا ندخل الجنة إلا برحمة الله، وإن الأعمال هذه هتوصلنا لرحمة الله سبحانه وتعالى. والإمام الشنقيطي بيقول كلام جيد في هذا، بيقول لك إن أنت ستدخل برحمة الله، كل الناس يدخلون الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، لكن في الجنة درجات الجنة بالأعمال، على كل واحد حسب عمله. دخولك فقط ده برحمة الله سبحانه وتعالى، لكن هتاخد في الجنة قد إيه ده برحمة الله سبحانه وتعالى وبعملك. وطبعا برحمة الله فوق كل شيء، بس عملك هيكون سبب بقى ان هو ايه يعني يرى في اي درجة انت بسبب هذا العمل. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون انا كذلك نجزي المحسنين، جعلنا يا رب منهم. ويل يومئذ للمكذبين، هذا الذي يكذب بهذا ويله. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. انتقل الحديث إلى كفار قريش بعد بيان حال الكافرين وحال المؤمنين. قال الله: يا أهل قريش، يا أهل الكفر، كلوا وتمتعوا، عش لك يومين، إنكم مجرمون. فدائما يعبر الله سبحانه وتعالى عن الكفر وحال الكافرين في الدنيا بأنه متعة. وذكرونا وأخبرونا بالآيات في التعليقات، تذكروا معنا فقد مرت مرارا وتكرارا معنا. فكما في قول الله سبحانه وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. سيبوا يتمتع ليومين عشان أخرته أسود منها ما فيش. فأنا يعني بتعجب لما يعني يغبط بعض المسلمين بعض الكافرين على ما هم عليه من النعيم. هو يظن أنه نعيم وأنه سعادة، في الحقيقة ليس نعيما ولا سعادة، وإنما هي متعة. والمتعة يا إخواني كمثل الشيء يعني الذي تأكله، أنت تستمتع به يعني فقط في الفترة التي يكون فيها في فمك، فإذا نزل ذهبت المتعة. فبالتالي هو يحتاج إلى كثير من الحلوى مثلا حتى يظل دائما يشعر بهذه المتعة، وبالتالي هذا يضره كثيرا، ولو قطع عنه هذا لحظة ربما يعني قتل نفسه، وده حال أهل الماديات، نسأل الله العفو والعافية. فدائما ربنا لك متعة يعني، ومتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. تمام. فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أخبرونا في أكثر من آية في هذا يعني، أنا مستحضر معكم هذا. ويل يومئذ للمكذبين، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. كانوا يستكبرون عن أمر الله ويستكبرون عن الصلاة. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. يعني بعد هذا القرآن بأي شيء ستؤمن إن لم تؤمن بهذا؟ فبأي حديث بعد هذا القرآن يؤمنون؟ هذا البعض عما يتساءلون، برضو الموضوع مرتبط بها بالبعث والآخرة. وعما يتساءلون هي أصلها عن عنون ما، عن ما يتساءلون، عن ما، لكن ادغمت النون في الميم فصارت إيه؟ عما يتساءلون، ثم حذفت الألف فصارت عما، عما يتساءلون. زي ما تقول مثلا فيما، ما هي برضو نفس النظام، فيما، بما، فيه إيه ميم وبه من فقط، بما، فيما، عما، هكذا. عما تسألون، انت بتسأل عن ايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ عن النبأ العظيم، هذا القرآن نبأ العظيم. قيل هذا القرآن هو يعني ما عليه اكثر المفسرين، وقيل البعث. تمام. فاما بيتسألوا عن هذا القرآن او بيتسألوا عن هذا البعث، عن النبأ العظيم. ودكتور محمد عبد الله الدراز عامل كتاب اسمه النبأ العظيم، بيتكلم فيه عن القرآن الكريم. كتاب مات يا إخواني، ينبغي أن نقتنيه وأن يعني يقرأ. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، ما بين مصدق وما بين مكذب. كلا سيعلمون، والله لعرفك، والله لعرفك، هتعرف عاقبة تكذيبك هذا. ده المعنى، والله لتعلمن عاقبة تكذيبك هذا. فده تهديد رهيب طبعا. ثم كلا سيعلمون، تهديد بعد تهديد. ألم نجعل الأرض مهادا ممهدة صالحة، مهادا ممهدة صالحة للعيش عليها. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، تحفظ الأرض من أن تضطرب، أن تميل بكم كما في الآية الأخرى. وخلقناكم أزواجا ذكرا وأنثى، وجعل الله عز وجل السكن بينهما، وجعل اللذة والنعيم كذلك فيما بينهما. من يعني فعل هذا ومن جعله؟ إنه الله سبحانه وتعالى. يمتن الله سبحانه وتعالى بما يوجد من المتعة والنعيم بين الرجل والمرأة، يمتن به على عباده. الذي جعل هذا هو الله سبحانه وتعالى. تخيل أنه لا رغبة للرجال في النساء ولا رغبة للنساء في الرجال، منعت الرغبة من الطرفين، وهي فورا في وقت وجيز ينتهي الكون وينتهي الناس. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا فالنوم راحة من الله سبحانه وتعالى، إعادة تنشيط للجسد كله وثباتا راحة لأبدانكم. تخيل أنه لا نوم، كيف يكون حال الناس؟ حال صعب جدا جدا. تخيل كده لو إنسان ظل يعني يومين ثلاثة لا ينام، تخيل كيف يكون حاله. طب تخيل لو الناس كلها نزع منها النوم، كيف يكون حالهم؟ لا حد مركز ولا حد عارف، بل تنتهي أيضا الحياة في وقت وجيز. في الحقيقة الإنسان لا يستطيع أن يعيش من غير نوم، فأصبح النوم ده نعمة من الله سبحانه وتعالى، نحمد الله سبحانه وتعالى عليه. بس من يفكر حتى النوم ده اللي الناس شايفاه طبيعي مش طبيعي، ده رحمة من الله سبحانه وتعالى. والله لو سلبت النوم لما استطعت الحياة. وبعض الناس اللي عنده مرض أو غيره خلاله ما بيعرفش ينام، تخيلوا كم الألم اللي بيكون فيه، بيتمنى فقط النوم. فنحمد الله على النعم التي غرق، والله نحن فيها غرقة، ومع ذلك قد ينسى البعض هذه النعم وينظر فقط إلى ما سلب منه ولا يرى إلا السلب. وجعلنا الليل لباسا، لباسا غطاء غشاء يغطي كل شيء، وهذا أيضا من رحمة الله. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، فجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فجعل وقتا للناس يعيشون فيه ويطلبون فيه معاشهم، ووقتا يستريحون فيه، فالليل يجمعهم والنهار يفرقهم، ويمشون في مناكب الأرض يلتمسون رزق الله. فمن الذي جعل الليل والنهار؟ إنه الله، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإن قوما يعني بل إن أكثر الناس يرى هذه الآيات وهو عنها معرض ولا يلتفت إليها ولا يشكر ربه عليها. وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا، سبع سماوات، وجعلنا سراجا وهاجا. السراج الوهاج اللي هي الشمس، سراجا مصباحا، وهاجا مضيئا مشتعلا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، السحاب التي يعصر منها الماء، أو الرياح، قيل الرياح التي تعصر السحاب فتنزل الماء. فيبقى المعصرات هنا على قولين، إما الرياح وإما السحاب. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونبات الحبوب ثم جميع أصناف النباتات. وجنات ألفافا، أي كثيرة الأشجار، ملتفة بالأشجار والأشجار ملتفة. وجنات ألفافا، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم القيامة وقت للجميع. لسه معانا في سورة المرسلات، وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل، نفس المعنى. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، جماعات. وفتحت السماء فكانت أبوابا، ينزل منها الملائكة، تتشقق السماء وتنفطر، كما مر معنا أيضا، فتفرج السماء. وإذا السماء فرجت انشقت، تمام، تصدعت، نزلت منها الملائكة، يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، هباء منبثا. المنظر بس كده وقلنا هتمر كثيبا مهيلة، بعد كده تبقى كالعهن المنفوش، بعد كده سراب، يعني انت بيتهيأ لك ان هو جبل لكن هو ليس بجبل اصلا، خلاص ما عاد في جبال، قاعا صفصفة. سألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسف، فيذرها قاعا صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وإذا الجبال نصفت كما مرة. يوم وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا، وكانت مرصادا يعني ترصد أهلها وترقبهم، استنيك تعالى لي، للطاغين مآبا، مرجعا، أخرك هنا، هنا المرجع، وهنا يعني فأمه هاوية، ده النار هتبقى بمثابة الأم، لكن أم غير حنون، نسأل الله العفو والعافية. للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا دهورا وزمنا طويلا لا ينقطع، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. البرد هنا بمعنى النوم، ليس فيها نوم، فكأن الله يمتن على عباده بالنوم، وأهل النار لا نوم لهم، فتسلب منهم النعم التي كانوا يتنعمون بها في الدنيا. فالبرد من الأسماء يعني اللي بيطلق بها على النوم. فالعرب تقول منع البرد البردة، منع البرد البردة، البرد اللي هو البرد المعروف منع الإنسان أن ينام، تمام؟ فده معنى من معاني البرد. وقيل البرد الراحة لا راحة فيها، وقيل البرد البرد المعروف، ليس هناك برد يغني أهل النار عن حرها، تمام؟ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، ليس فيها أيضا يعني من شدة الحر ليس فيها شراب يعني يغنيهم من العطش في هذا اليوم. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لكن في برد وشراب مختلف كده. ما هو يا رب؟ إلا حميما وغساقا، إلا حميم يعني وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، الماء الشديد الغليان الزمهرير، عذاب من البرد يعني شدة برد. وأنتم تعرفون أن شدة البرد دي تحرق أصلا، لا يتحملها الإنسان، فأصبح من الوعيد هذا، فيبقى غساقا إما الزمهرير وإما صديد أهل النار، ونسأل الله العفو والعافية. جزاء وفاقا، جزاء معذرة انقطع البث ولم أعلم. فيبقى قوله سبحانه وتعالى إلا حميما وغساقا، حميم الماء شديد الغليان، والغساق اللي هو على معنيين، معنى الأول يعني صديد أهل النار أو الغساق الزمهرير، فإما زمهرير برد شديد يحرقهم والعياذ بالله، وإما صديد أهل النار، نسأل الله العفو والعافية. جزاء وفاقا يعني وافق أعماله، فكما أنه ليس يعني من ذنب أعظم من الشرك فكذلك لا عذاب أعظم من النار، فكان موافقا لأعمالهم. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، هو أصلا ما كان يؤمن بيوم الحساب، ولا كان يعتقد أنه موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولم يؤمن بهذا. وكذبوا بآياتنا كذابا، كذابا لغة يمانية معناها تكذيبا، تمام؟ وكذبوا بآياتنا تكذيبا يعني. وكل شيء أحصيناه كتابا، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في سورة ياسين، اللي هو إيه بقى؟ ما هو؟ أخبروني في التعليقات ما هو الكتاب الذي أحصى الله عز وجل فيه كل شيء. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، وهذا من أعظم ما وعد به أهل النار، أن يعني أنهم لن يذوقوا فيها إلا عذابا يزداد كل يوم. مش على هذا العذاب يعني هيتوقف الأمر عند حد معين، ده كل يوم أكتر، كل يوم أكتر، كل يوم أكتر. لا إله إلا الله، علشان إيه يعني؟ علشان إيه ضيع يعني خسر نفسه وخسر الدنيا والآخرة؟ ليه يعني؟ عشان شهوة ولا عشان يعني اعتقاد فاسد في الله سبحانه وتعالى؟ ربنا يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، ما كلفتم فوق طاقتهم. فعلا الإيمان يعني لا يسعنا أصلا إلا الإيمان، يعني اللي يكذب ده إنسان غير والله مجنون، اللي يكذب بهذا الكون ويقول أنه ليس هناك إله أو رب يعني خلق هذا الكون وشرع، يستحيل. نسأل الله العفو والعافية. وكذلك من لا يريد أن يلتزم بشرع الله، ليه يعني؟ من لا نكلف نفسا إلا وسعها، في وسعك، ما كلفنا الله فوق طاقتنا. ثم انتقل الحديث إلى الحديث عن أهل الجنة. إن للمتقين مفازا، وهي الجنة فوزا عظيما، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. كلمة كواعب وكلمة أتراب وصف للحور العين، والكاعب، كواعب جمع كاعب، والكاعب هي المرأة الجميلة التي تكعب ثديها ولم يترهن، فهذا دلالة على الحسن والجمال للحور العين في الآخرة. ولا شك أن نساء الدنيا الصالحات يكن أفضل من الحور العين في الجنات. أترابا، الترب اللي هم في سن واحدة، فلان ترب فلان يعني قريبين من بعض في السن، في سن واحد، ده معنى كلمة إيه؟ أتراب. يقولون كان حمزة ترب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حمزة ترب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قريب منه في السن يعني. فده معنى كلمة أتراب. فمش هتلاقي مثلا واحد عنده حور عين عندها 70 سنة، واحد عنده حور عين عندها 15 سنة، واحد عنده، هم في سن واحدة. وكأسا، كأس خمر، دهاقا مليئا، يبقى ده يدل على أنها مختلفة تماما عن خمر الدنيا. إذ إن خمر الدنيا عبارة عن إيه؟ عبارة عن يعني شيء يسير جدا قد يشربه المرء، لا يستطيع أن يعني يشرب هكذا ليه؟ لأنها أصلا مستقذرة، والحمد لله الذي عافانا وإياكم. لكن خمر الجنة دهاقا يعني مليئة، سيشرب منها، وقلنا إن هو اسم فقط، لكن ده شيء ممتع جدا في الجنة، يعني مثلا عصير أو غير ذلك. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، أهل الجنة مختلفون عن أهل النار، لا يسمعون فيها لغوا، كلاما باطلا لا شيء فيه ولا فائدة فيه، ولا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، ولا كذابا، لا كلمة فيها من الكذب، وكذلك كذابا من التكذيب، يعني لا يكذب بعضهم بعضا، فلا إثم ولا لغو ولا رفث ولا تكذيب ولا كذب، جزاء من ربك عطاء حسابا. وهنا الفرق، في أهل النار جزاء وفاق، وافق عمله، لكن هنا مش جزاء وفاق، أصل مش وفاق، هو أنت النعيم اللي في الجنة ده يوافق العمل اللي أنت بتعمله، هذا أعظم بكثير من هذا العمل. جزاء من ربك عطاء حسابا، هذا فضل وكرم من الله محض. جزاء من ربك عطاء حسابا، وحسابا يعني وافيا كافيا، يقول أعطيت فلان حتى قال حسبي كفاية، فده يعني فضل الله سبحانه وتعالى. رب السماوات في قراءة على الاستئناف، ورب السماوات بالكسر على الاتباع، اتباع من ربك، فيبقى معطوف على من ربك تابعة لها، رب السماوات، من ربك رب السماوات، دي قراءة، في قراءة رب السماوات على الايه، على الاستئناف، نبتدئ بها يعني. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، أيضا بالكسر على ايه، على الاتباع في من ربك، تمام، يبقى من ربك ربي السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، خلاص ستمشي على الاتباع، وقلي أيضا بإيه، الرحمن بالضم. لا يملكون منه خطابة، لا أحد يتكلم إلا بإذن من الرحمن، لا يتكلم ولا يشفع إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. يوم يقوم الروح جبريل والملائكة صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، مرجعا بالعمل الصالح. إنا أنذرناكم، قد أنذرتك وقد بلغك العذر وقد أقمت عليك الحجة، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، كما في الحديث الخلوسي في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، لما رأى، كما يعني قال أبو هريرة، لما رأى الكافر الأنعام والحيوانات قد اقتص منها لبعضها البعض، ثم قيل لهذه الحيوانات كونوا هباء منثورا، كونوا ترابا، فصاروا ترابا، فقال الكافر يا ليتني كنت ترابا. ومن الملح قول البعض إن هذا قول إبليس يوم القيامة، حينما يرى آدم الذي خلق من تراب كيف أكرمه الله سبحانه وتعالى، فيقول يا ليتني كنت ترابا، وقد كان يتعاظم على آدم إذ إن آدم خلق من تراب. وبهذا الحمد لله نقول قد انتهينا من تفسير سورتي المرسلات والنبأ، ونرد على الأسئلة الآن. بسم الله. العروة الوثقى، ويل يومئذ المكذبين، مكررة 10 مرات، لأن كل واحد منها ذكر عقب آية غير الأولى، فلا يكون تكرار بل وعيد لبعض ولبعض، إذ الإجابة موفقة، ففعلت كذا وكذا، تكذب، يا ويل من يكذب بهذا. وفعلت كذا يا ويل من يكذب بهذا. فهي في كل واحدة بعينها. تمام أخونا جمال جزاك الله خير، اللهم أمين، كل عام وأنتم بخير. تعدد المشاهد يوم القيامة اليوم الواحد بألف سنة، نعم ده في الجواب على قول إيه، هذا يوم لا ينطقون، ففي أوقات لا ينطقون فيها وأوقات ينطقون فيها، فيوم بألف سنة تتعدد فيه المشاهد لا شك. الحاج محمد الصوت ضعيف، ما يعني خلاص معلش لم أرى رسالة الآن. هل فعلا مش واصل الصوت؟ هل سمي السبت سبتا لأنه يوم راحة؟ نعم قيل هذا والله أعلم. ليوم الفصل يفصل الله فيه بين خلق، بس نراجع مسألة السبت هذه. ليوم الفصل يفصل الله فيه بين خلقه القضاء، فمن هم أول من يفصل بينهم يوم القيامة؟ أول من يفصل بينهم يوم القيامة هذه الأمة. صحيح مسلم حديث أبي هريرة ينادي مناد أين الأمة الأمية ونبيها، فتفرج لنا الأمم طريقا، فتقول الأمم كادت هذه الأمة أن تكون كلها أنبياء، لذا قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، إحنا آخر أمة، إحنا أول أمة سيقضى بينها يوم القيامة. فالحمد لله. سيتكلم الكفار ابتهال النبي في بعض المواقف، كلام صحيح وبعضها لا. أحصيناه كتابا كتبناه في اللوح المحفوظ، العروة الوثقى إجابة صحيحة. الصوت ضعيف أنا آسف، وأختنا عبير تقول نفس الكلام فأعتذر. ليه الصورة بالعرض؟ علشان الرفع على اليوتيوب. ممكن حضرتك تقلب بالتليفون بس تلغي خاصية إنه يعني القلب التلقائي هذه، إن هو الغيها بس وأنت هتبقى معاك كويس الصورة. أخونا سمير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شيخ سمير أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. أجد أن سورتي المرسلات النبأ فيهما ما يشبه علاء الدين، سورتي الرحمن والواقعة. رائع ممتاز، إجابة صحيحة فعلا يعني. ويل لمئذ المكذبين، ذكرت 10 مرات زهرة النرجس للتذكير بنعم الله، ومرة ذكرت لتنذير الكافرين. ماشي. محمد إسماعيل ما شاء الله بارك الله فيك ورضى الله عنك. سلمان الصوفي أحسن الله إليك أخونا سلمان وبارك الله فيك، حبك الله الذي حببتنا فيه. زهرة النرجس، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجة، قال المفسرون إنه السحب، ومنهم من قال إنها الرياح، هذا يحدده من معرفتنا بمعنى من وأنزلنا من المعصرات. لا ما هو من المعصرات اللي بيقول إن هي من المعصرات ماء ثجاجة، بقول الرياح يعني بسببها. تمام، هو من المعصرات يبقى المفروض السحاب، عايز تقول كده؟ لا ما هو حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض، فهيبقى لو احنا قلنا ان المراد الرياح وانزلنا من الرياح يعني ماء ثجاجة، لا هيبقى بسببها. تمام تلمع. ابراهيم بارك الله فيك وفيك بارك. ما انا مش عارف اسمك، مولدي تقريبا، احسن الله اليك وبارك الله فيك. محمد اسماعيل فتح الله لك وكل شيء احسن كتابا، زارة النرجس اللوح المحفوظ، كل شيء مكتوب وكل سنة وكتابة ماشي في اللوح المحفوظ. نعم. ناصر أبو ستوت ربنا بارك في عمرك وأنت كذلك، اللهم أمين. من لم تتزوج في الدنيا من تتزوج في الآخرة، وهل لها اختيار من تتزوجه؟ إن شاء الله رب العالمين. محمد موسى ربنا يجمعنا في الفردوس الأعلى، اللهم أمين. السلام عليكم، هل التفسير القرآن هو القرآن؟ بارك الله فيكم. يعني هل التفسير هو القرآن؟ مش فاهم حقيقة يعني. سؤال الحلقة ايه الآية 28؟ معنا سألنا كذا سؤال في الحلقة اليوم والأخوة والأخوات أجابوا عليها يعني. مثلا وكل شيء أحصيناه كتابا، مراد بالكتاب، وكذلك هذا يوم لا ينطقون، كان من ضمن الأسئلة يعني، كان في كذا سؤال معنا. تمام أظن إحنا أجبنا كده على كل الأسئلة، ولو في حاجة أنا ما شفتهاش فده طبيعي يعني. حاضر إن شاء الله نرفع الصوت أخونا سلمان بإذن الله. شيماء جزاكم الله خيرا، الصوت تمام. طيب الحمد لله رب العالمين، بهذا نكون قد انتهينا من مجلس اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نعلمنا لكم ما ينفعنا وننفعنا بما علمنا وأن نعلمنا ما جهلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.